وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن مسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. يرجع مالك رحمه الله إلى أوصاف أو إلى عيوب تكون عند أحد الزوجين تعطي الآخر حق الخيار في البقاء على الزواج أو الفسخ. إذن التخيير الأول إما برغبة من الزوج خير زوجته، وإما بدون رغبة الزوج حق امتلكته الزوجة كانت أما فعتقت، وإما شيء بخيار الزوجين معا. إذا وجد الزوج عند زوجته عيوب له حق الفسخ، له الخيار في البقاء أو الفسخ. وإذا وجدت الزوجة عند زوجها عيوبا فلها الخيار في إبقائها على ذمته وفي فسخ النكاح. إذن الخيار الأول في عنوان الباب ابتداء طواعية من الزوج لزوجته يملك هو ذلك وحده، الخيار الثاني للزوجة وحدها دون إرادة الزوج حينما تعتق تحت العبد، الخيار الثالث للزوجين معا. إذا وجد أحدهما عند الآخر عيبا، والبحث في هذا الباب هل العيب يعطي حق الخيار أم لا، وهذا موجود عند الأئمة الأربعة والمخالف خارج عن دائرة الأئمة الأربعة. أي العيوب تعطي كل من الزوجين الحق في أن يفسخ النكاح؟ هناك عيوب مشتركة وهناك عيوب مختصة، وتقدم لذلك بعض البحث. فالعيوب المشتركة: العيب من مرض أو داء يتعدى ضرره، الجنون، الجذام، البرص. إذا وجد في أحدهما وجده أحدهما في الآخر فله أن يفسخ عقد النكاح. والعيوب المختصة: منها ما يختص بالمرأة لا يشارك فيه الرجل، ومنها ما يختص بالرجل لا تشارك فيه المرأة، وذلك فيما يتعلق بطريقة الاتصال، استيفاء كل من الزوجين حقه من الآخر. فعيوب المرأة التي تختص بها ما كان فيها من مانع يمنع الرجل من أن يباشرها، وهذا كما يقول الرتق والفتق والعفل إلى آخره، أمراض في الفرج. والمختص بالرجل عجزه عن أن يصل إلى زوجته، العنين أو الخصي أو المجبوب الذي لا يمكن أن يؤدي زوجته حقها. هناك أشياء أخرى قد تكون في أحدهما يختلفون فيها، كالبخر وكالقرع في الرأس، هذا لا يمنع أصل الاستمتاع ولكن يمنع كماله. إذا كانت المرأة فيها بخر في فمها أو في فرجها لا يجعل الرجل يستمتع الاستمتاع الكامل، وكذلك الرجل إذا كان بخر في فمه، إذا كان نتن في جسمه، إذا كان شيء من ذلك لا يمنع الاستمتاع ولكن يمنع الاكتمال، وهذا موضع خلاف عند الجمهور. إذن اتفقوا على ما يذكره سعيد بن المسيب هنا: الجنون والجذام والبرص، لأن الجنون فيه مضرة عليه أو عليها، لأن داء أو أثر الجنون يتعدى إلى غيره. هل يتعدى بالمضرة على الزوج أو ينتقل إلى الذرية؟ قالوا إن تلك الأمراض قد تنتقل إلى الذرية أيضا فضلا عما يلحق أحد الزوجين، يصير مجنون وخبط ويؤذي، والزوج والزوجان للعيش للسكن والمتعة، إذا حصل الجنون تعارض مع إيش؟ العشرة الزوجية، وكذلك الأمراض السارية كما يقولون. هذا ملخص ما يؤتي خيار أحد الزوجين من الآخر فيما يظهر من العيوب، وسيأتي لمالك إيضاح ذلك إن شاء الله.